إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأقول ربنا جل وعلا في سورة الغاشية: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية؟ قال جماعة من المفسرين: هل هنا بمعنى قد، أي قد أتاك حديث الغاشية، والغاشية القيامة، لأنها تغشى الخلائق بأهوالها. وقيل إن بقاء هل هنا على معناها الاستفهامي المتضمن للتعجيب مما في خبره والتشويق إلى استماعه أولى. فقولان: هل أتاك حديث الغاشية، أي قد جاءك يا محمد حديث الغاشية، فهل بمعنى قد. والقول الثاني أن هل على أصلها الاستفهامي، وذلك من أجل التشويق ومن أجل التعجيب مما في الخبر. هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة. وجوه يومئذ، التنوين في يومئذ تنوين عوض عن المضاف إليه، أي وجوه يوم غشيان الغاشية خاشعة، عاملة تعمل عملا شاقا، وهو جر السلاسل والأغلال والخوض في النار. عاملة ناصبة، ناصبة تعبة. يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: هل أتاك يا محمد خبر القيامة التي تغشى الناس بأهوالها؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تدخل نارا متناهية في الحرارة، تسقى من عين آنية، آنية أي متناهية في الحرارة، ليس لهم طعام إلا من ضريع، والضريع نوع من الشوك يقال له الشبرق، فإذا يبس فهو الضريع. ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ذلك الطعام ولا يغني من جوع. والتدرج هاهنا فيه من النكاية بهم والزراية عليهم ما فيه، لأن النفي إنما جاء على هذا النحو: ليس لهم طعام، ثم استثنى: إلا من ضريع لا يسمن. قد يقول قائل إنه إذا كان لا يسمن فهو يغني من جوع، فنفى ذلك أيضا: لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه الكفار يومئذ ذليلة بالعذاب، مجهدة بالعمل، تعبة، يصيبها ما يصيبها من نار شديدة التوهج، تسقى من عين شديدة الحرارة، ليس لأصحاب النار طعام إلا من نبت ذي شوك لاصق بالأرض، وهو من شر الطعام وأخبثه، لا يسمن بدن صاحبه من الهزال ولا يسد جوعه ورمقه. وجوه يومئذ ناعمة، ناعمة ذات نعمة وبهجة، وهي وجوه المؤمنين، لسعيها راضية، لعملها الذي عملته في الدنيا راضية، في جنة عالية، عالية في قدرها وعالية في مكانها، فهي عالية المكان والمكانة، لا تسمع أيها المخاطب فيها لاغية، كلمة لغو أو باطل، فيها عين جارية، والمراد بالعين العيون تجري مياهها وتتدفق بأنواع الأشربة المستلذة، فيها سرور مرفوعة عالية مرتفعة في سمكها، مرتفعة في قدرها، فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة، والأكواب جمع كوب، وهو القدح الذي لا عروة له، وموضوعة أي بين أيديهم يشربون منها، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، والنمارق جمع نمرقة، وهي الوسادة، فالنمارق أي الوسائد مصفوفة، وزرابي مبثوثة، والزرابي التنافس والبسط العراض الفاخرة، مبثوثة أي كثيرة مبسوطة ومفرقة في المجالس. وجوه المؤمنين يوم القيامة ذات نعمة، لسعيها في الدنيا بالطاعات راضية في الآخرة، في جنة رفيعة المكان والمكانة، لا تسمع فيها كلمة لغو واحدة، فيها عين تتدفق مياهها، فيها سرر عالية في مكانها ومكانتها، وأكواب معدة للشاربين، ووسائد مصفوفة، الواحدة جنب الأخرى، وفيها بسط كثيرة مفروشة. يخاطب الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم قائلا: قد أتاك حديث الغاشية، وهي القيامة، سميت بذلك لأنها تغشى كل شيء بأهوالها. في ذلك اليوم تكون بعض الوجوه ذليلة لما اعترى أصحابها من الخزي والهوان، وهي وجوه الكفار، عاملة في الدنيا بالمعاصي، ناصبة في الآخرة بالنار، تعبة تعاني. أصحاب هذه الوجوه يصلون نارا حارة هي أشد ما تكون في الحرارة، ويشربون من عين متناهية في حرارتها، أما طعامهم فليس لهم في جهنم سوى شجر الشوك من شر الطعام وأبشعه، قد انتفت منه منفعة الطعام، فلا هو بالذي يفيد الجسم ولا هو بالذي يدفع الجوع. وبعد أن ذكر سبحانه حال الكفار وحياتهم في الجحيم، ذكر المؤمنين بحالهم في النعيم، فقال: إن المؤمنين في حالة من النعيم يبدو أثرها عليهم، وذلك يوم القيامة، حين يدخلون الجنة راضين فيها بالنعيم الذي حصلوا عليه. ثم أخذ يفصل في ألوان النعيم، فذكر أنهم في جنان رفيعة عالية القدر، لا يسمع فيها كلمة لغو، ولا يسمع فيها باطل بحال، بل فيها العيون الجارية المتدفقة في غير أخدود، وفيها السرور العالية الناعمة كثيرة الفرش، وفيها أواني الشرب معدة لمن أرادها من الشاربين، وفيها الوسائد مصفوفة بعضها إلى جنب بعض، وفيها البسط العراض الفاخرة مبسوطة ومتفرقة. في المجالس لكثرتها ووفرتها، وفي الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر عرض سريع لها، وفي الآيات بيان شدة أهوال يوم القيامة، ومن أسماء القيامة الغاشية لأنها تغشى الناس بأهوالها، وفي الآيات انقسام الناس إلى قسمين يوم القيامة مع بيان ما يعانيه أهل الشقاوة من شدة العذاب والنكال، وبيان ما أعده الله لعباده المؤمنين من النعيم والبهجة والسرور. وفي الآيات أن مما يؤلم النفس الإنسانية لغو الكلام وكذبه وباطله، وهو ما ينزه عنه المؤمنون في الجنة كما بين الله جل وعلا في الآيات التي مرت. ثم قال ربنا جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ والاستفهام للتقريع والتوبيخ، والسياق لتقرير أمر البعث والاستدلال عليه. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ كيف خلقت؟ على ما هي عليه من الخلق البديع من عظم جثتها ومزيد قوتها وبديع أوصافها، وإلى السماء كيف رفعت فوق الأرض بلا عمد على وجه لا يناله الفهم ولا يدركه العقل، وإلى الجبال كيف نصبت على الأرض مرساة راسخة لا تميد ولا تميل ولا تزول وقد أقيمت بهذا الشكل البديع، وإلى الأرض كيف سطحت كيف بسطت. أفلا ينظر الكافرون المكذبون إلى الإبل كيف خلقت هذا الخلق العجيب، وإلى السماء كيف رفعت هذا الرفع البديع، وإلى الجبال كيف نصبت فحصل بها الثبات للأرض والاستقرار، وإلى الأرض كيف بسطت ومهدت لمعايش الإنسان والحيوان وسائر ألوان الحياة. فذكر فعظهم يا محمد، إنما أنت مذكر، ليس عليك إلا ذلك، لست عليهم بمسيطر. والمسيطر والمسيطر بالسين والصاد، المسلط على الشيء ليشرف عليه ويتعهد أحواله. يقول تعالى: فعظ يا محمد المعرضين بما أرسلت به إليه، ولا تحزن على إعراضهم، إنما أنت واعظ لهم، ليس عليك إكراههم على الإيمان إلا من تولى وكفر، وهذا استثناء منقطع، لكن من تولى عن الوعظ والتذكير وأعرض مدبرا مكذبا وكافرا فيعذبه الله العذاب الأكبر، وهو عذاب جهنم دائم. وقد عذبوا في الدنيا بالجوع والقحط والقتل والأسر، وأما العذاب الأكبر فهو عذاب جهنم. لكن الذي أعرض عن التذكير والموعظة وأصر على كفره فيعذبه الله العذاب الشديد في النار. إن إلينا إيابهم، أي إن إلينا رجوعهم، ثم إن علينا حسابهم، جزاءهم بعد رجوعهم إلى الله بالبعث. إن إلينا مرجعهم بعد الموت، ثم إن علينا جزاءهم على ما عملوا. لما ذكر سبحانه حال أهل الجنة ونعيمها وحال أهل النار وعذابها، عجب الكفار وكذبوا وأنكروا أن يكون شيء من ذلك، فذكرهم بصنعه في أنفس وأغلى أموالهم وهي الإبل قائلا: أفلا ينظرون إلى هذا المخلوق العجيب في تركيبه وشدة قوته وحمله الأثقال وانقياده للقائد الصغير الضعيف. فإن من صنع هذا في الدنيا هو الذي صنع لأهل الجنة ما صنع من النعيم ووسائل الترفيه. ثم ألا ينظرون إلى السماء كيف رفعها الله رفعا بعيد المدى بلا ركيزة ترتكز عليها ومن غير عمود تستقر عليها. ثم ألا ينظرون إلى الجبال كيف جعلها منصوبة على الأرض لا تزول ولا تحول ولئلا تميد الأرض. ثم ألا ينظرون إلى الأرض كيف مهدت بحيث يستقر عليها كل شيء. فنبه العرب بهذه المشاهدات التي تقع تحت حواسهم، الإبل التي يركبونها والسماء التي فوق رؤوسهم والجبال المنصوبة أمامهم والأرض التي يطؤونها بأقدامهم. نبههم أن لهذه الأشياء خالقا هو الله سبحانه، وهو الذي يستحق العبادة دون غيره. ثم وجه الخطاب لنبيه صلى الله عليه وسلم قائلا: ذكر الناس وعظهم بما أرسلت به، فلست عليهم بجبار، وليس بيدك خلق الإيمان في قلوبهم أو إكراههم عليه. لكن من أعرض عن العمل بما أرسلت به وكفر بالحق الذي جئت به فلم يصدق به بعد التذكر، فإن لله الولاية عليه، فهو يعذبه العذاب الأكبر في جهنم. فرجوعهم إلى الله بعد الموت وعلى الله وحده يقع جزاؤهم. وفي الآيات تقرير البعث والجزاء بالنظر إلى الأدلة الموجبة للإيمان. فإن في الآيات من الدعوة إلى النظر في تلك الأدلة التي نبه الله عليها وأرشد إليها ما فيها. وفي الآيات الأمر بالتفكير في مخلوقات الله المشاهدة والاستدلال بذلك على عظم قدرته تعالى وأنه لا يعجزه شيء سبحانه. وفيها الأمر بالتذكير والموعظة، وفيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مسيطرا على القلوب، إنما أمر ذلك إلى الله وحده، والداعي إلى الله مهمته الدعوة دون هداية القلوب، فهداية القلوب لله وحده. وفي الآيات الوعيد لمن تجبر وأعرض عن اتباع الحق، مع بيان أن مصير البشرية إلى الله تعالى، وهذا يدعو إلى الطاعة والإنابة إلى الله وحده.